بسم الله الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، نبدأ بقوله تعالى: وراودته الذي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله: إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. نبدأ باللغة التي في الآية. يقول المؤلف: المراودة الرفق في الطلب أو الطلب برفق، وهي هنا كناية عن طلب الجماع، والمخادعة من أجله، يعني تخادعه ليجامعها، كأن المعنى وخادعته عن نفسه، ولذلك عدي بعن. يقول: وجاءت المراودة بمعنى الطلب في غير الجماع، يعني الطلب يسمى مراودة وإن لم يكن بهدف الجماع. في قول إخوة يوسف عليه السلام: سنراود عنه أباه، بالمعنى إيه؟ سنراود عنه أباه، سنطلب ذلك من أبيه. يبقى المراودة الطلب برفق، طلب الوقاء أو الجماع أو الطلب في غير الجماع. أنت قد تقول: هذه الفكة تراودني. يعني تراودني؟ تفكر فيها، تشاغلني، تأخذ حيزا من تفكيري، بتشغلني يعني. ده بالنسبة لكلمة راودة. هيت لك فيها قراءات كثيرة، لكن احنا يهمنا الناحية الإعرابية. هيت لك أي هلم وتعالى، يبقى اسم فعل أمر، اسم فعل أمر. تقول المذكر هيت، وكذلك المؤنث، لأن أسماء الأفعال هكذا. طب يستوي فيه المذكر والمؤنث والواحد والجمع، إلا أنه يقال المؤنث هيت لك، يعني الضمير اللي بعد اللام جزاك الله خير هو الذي يتغير حسب المخاطب. لو قال مفرد مذكر هيت لك، مفرد مؤنث هيت لك، هيت لكما، هيت لكم، يعني الضمير اللي بعد لم يتغير، لكن اسم الفعل هيت لم يتغير. طيب ما حسب يعني الشخص المراود. لكن لا لا لا لا لا لا كثرة بس دليل تبعي المخاطبة، عندك كثرة المخاطبة بيها المخاطبة كمان. بالنسبة للفعل غلطة، في فرق بين أغلقة وإيه وغلطة. الفعل المشدد الوسط دوم بيدل على التكثير، فتحة غير فتحة، وكسرة غير كسرة، وهكذا. فغلط أقوى من إيه؟ من أغلق أو غلق. أغلق الباب إغلاقا أو صقه بالغلط فهو مغلق. طبعا هنا إشكال ظريف، هو الفعل بتاع غلط مش اغلط، كان عاوز يجيب المصدر يقول غلق الباب تغليقا، كبر مصدر فعل تفعيل، وكبر تكبير، وحسن تحسين، وزين تزيين، فهو غلق تغليق، لكن هو جاب الفعل اغلق، يا مش اغلقت الباب، يا غلقت، الفعل غلق، لكن اغلق رباعي وغلط رباعي ايضا. آه ما هو الفعل غلطه، هو جاب الغلط نفسه، يقول اغلق الباب، عاوز يفسر ماده غلط ساقط بالهمزه او بالتضعيف، بس هو الفعل عندي غلط وليس ايه؟ وليس اغلق. يقول المعاد، المعاد مصدر ميري من عاذ بفلان يعوذ به عياذا اي لجأ اليه. انت تعرفوا العياذ بالله يعني واللجوء او الملجأ الى الله. معاذ الله يعني ألجأ واحتمي بالله. انه ربي، ما المقصود برب؟ الله عز وجل ولا الملك؟ كلاهما محتمل. مصدر مين يعني مصدر يبدأ بمين زائدة؟ هو مصدر لكن خاص بمين زائدة في الأول. يقول عاذ عوذا، ده مصدر عادي، لكن عاذ معاذ يبقى ده مصدر ايه؟ مين؟ يعني هو مصدر عادي بس فيه مين زائدة في الأول. حتى المفسرون يقولون هذا، قد يحتمل انه ربي الكلام يعود على الله، وقد يعود على الملك انه ربي. الرب المراد هنا السيد، هو الذي اشتراه، لكن انا قرات في التفسير قد يكون المعنى يعود على الله عز وجل. طيب، افلح فاز وظفر نجح، والفلاح الفوز. وفي الأذان نقول حي على الفلاح، النجاح والفوز. طيب، ظالم، الفعل ظلم يظلم ظلما، ومظلمة وضع الشيء في غير محله، وضع أي شيء في غير محله هو ظلم. وأظلم حاجة يا جماعة، الشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. وظلم المشار إليه هنا هو مجازاة الإحسان بالخيانة. يعني هل يصح أن السيد أحسن إلي وأنا أجزيه عن هذا الإحسان بالخيانة في عرضه؟ هذا عند العقلاء لا يجوز. الباب معروف جمع أبواب وبيبان، ده من ناحية اللغة. تعالى بقى نشوف الاعراب. وراودته، الواو دي استئنافيه، ما دام الكلام ليس متعلقا بما مضى اذا ده كلام جديد يعني استئناف، فالواو استئنافيه. لو ايه الابتدائيه قد يعني قد يكون في بدء الكلام، استئنافية في الدرج في وسط الكلام لكن لا علاقة بين الجديد والقديم. الفعل روادة فعل ماضي. طيب، فيه فعل التأنيث روادات، والفعل الماضي لما يبقى فيه تاء التأنيث يبنى على الفتح، تقول كتبت، شربت، راودت. يبقى الفعل اخر الدال، الدال على فتح، وراودته. يبقى لماذا بني على الفتح؟ هنسميه ايه؟ تاء التأنيث. طب تاء التأنيث حرف مبني على السكون لا له من؟ من الإعراب. ليه؟ أي حرف كده، أي حرف في اللغة مبني ولا محل له. يعني سواء حرف جر، حرف عطف، حرف توكيد ونصب، أي كل ما يسمى حرفا في اللغة بتقول مبني لا محل له من الإعراب. الهاء اللي في ريح التاء دي وراودت هو مفعول به، ضمير مبني على الضم، مبني على الضم اللي بتعمل الهاء على ضم، وراودت هو يبقى الضمير مبني على الضم. طب المحل، المبني يعرف المحل اذا كان معرب، يعني اذا كان مصدره في الاسماء معرب، لكن الحروف مبنيه ملهاش محل. طيب، هو انا قلت الهاء مفعول به، انا قلت فعل ومفعول، هو مش فاعل التي، لا مش مستأذن، موجودة وراودت، من التي راودته؟ التي هو في بيته، يبقى التي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل. وما دام اسم موصول انا احتاج جملة تسمى صلة الموصول ولا محل لها من الاعراب. ده الجملة دي ملاش محل ليه؟ يعني ايه جملة ملاش محل؟ يعني لا يقع الاسم المفرد او هي لا تقع موقع المفرد جملة. يعني ما ينفعش اجيب صلة الاسم ده اسم ان هو راودته التي زيد او الذي يعني قلت لا التي مثلا فاطمة التي فاطمة ليه. اذا وقعت الجملة في موقع لا يقع الاسم المفرد فيها. وكل جملة لا تقع موقع المفرد لا محل لها من الاعراب. طب الجملة الاول نوضحها. هو دي ضمير مبتدأ ومبني على الفتح يروح على فتح. هو في محل رفع مبتدأ والمبتدأ يحتيه فاضل. كما قلنا هو ودس هات لي كلامي كمل المعنى عشان افهم هو ايه في بيته. يبقى الجر ومجرور في محل رفع خبر. بعض العلماء يعني بيقول اصلا شبه الجمله مفيش خبر. هتقول جر ومجرور متعلق بمحذوف خبر. المحذوف بقى هتقدره فين؟ التي هو استقر في بيته. او تقدره ايش؟ وتقول هو مستقر في بيته. يعني هو عاوز يقول لك الخبر هو يا مفرد يا جمله. طب شبه الجمله يا ساده؟ قال لك شبه الجمله بيتعلق بمحذوف والمحذوف ده هو اللي ايه؟ هو اللي خبر. لا يضرنا اذا قلنا ان شبه الجمله ده هو نفسه الايه؟ الخبر. ما لا يضر في شيء. نعم. هو الاعراب ليس هدفا في ذاته. الهدف الفهم. يعني انا بعرف ليه؟ عشان وما اعرفش اعرف الا اذا كنت ايه؟ فاهم. هي كلها ايه؟ طيب. يعني ما تقول فاعل مرفوع بالضمات الظاهرة او تقول فاعل مرفوع. المعنى متقارب يعني ايه؟ بس في واحد اختصر، واحد وضح، واحد فصل، واحد بيذكر خلافات، ولا انا فاهم الحمد لله ودارس ومتاصل وعندي ايه يعني ما حدش يهمني. يعني انت لما تقول في بيتها شبه جمله في محل رفع خبر او متعلق بمحذوف خبر، ان لو واحد فينا يقول الكلمتين دول يقول لك انا قاعد قدامه، ما قاعدش قدامه، ده بيشوط على طول. مش الهدف ان احنا نشوط يعني، بس ايه الواحد بس يعني ايه يتكئ على ركن شديد في العلم. يعني انا يعني بتكلم الحضور عارف يعني ايه، يكفي ان انا ابقى فاهم بس. طيب الهاء اللي في بيت وانت مغمض تقول مضاف اليه، ضمير الذي في اسم كده متصل به مضاف اليه. بعض الناس يقول لك والهاء، وهذا خطا، هي مش هاء، والهاء هي الف. ما تقولش والهاء، اصل مش الضمير مش هاء، الضمير هاء، هاء الف. تكتب والهاء او تضعها بين قوسين ضمير مبني على السكون في محل جر مضاف اليه. عن نفسه جر ومجرور ومضاف اليه. وغلقت الابواب. نعم. اين العائد في جمله الصله يا مشايخ؟ في بيتها. طب لقيت الذي؟ هو في بيته. طب الذين؟ هو في بيتهم. اللاتي؟ هو في بيتهن. الضمير اللي بيتطابق مع الاسم الموصول وماشي معاه كده ذات مذكر زيه مؤنث زيه مفرد زيه فرقه في النوع العدد، هو ده الايه؟ العائد. ما تقولش هو ده الضمير، هو ده عايز على يوسف عليه السلام، ومش ده مش هو ده الضمير الرابط الذي رابط الجمله بايه؟ بالاسم الموصول. يبقى هو الهاء اللي هو العائد. انت عارف انا اروح قايل لك مثلا سؤال، وما اعراب العائد؟ طبعا اللي ما حضرش معانا اعراب العائد، ايه اعراب العائد دي؟ ده حب جديد ده ولا ايه؟ ومش ده حب جديد انت لما حضرتش وما ذاكرتش، العائد يبقى الضمير الذي يوجد في جمله الصله ويربطها باسم الموصول ويتطابق مع اسم الموصول في النوع والعدد، وقد يكون محذوفا اذا كان مفهوما من السياق. لا لا لا لا كل ده الجملة الصلة بتشتمل على ضمير يربطها باسم الموصول ويتطابق بالنوع والعدد. وغلقت الابواب عطف على وراودته، يعني هي راودته وعملت ايه؟ غلقت الابواب اللي هو عطفها. غلقت زي راودت، في فعل فعل ماضي في تاء تأنيث مبنى على الفتح. لا، من يقول هذا؟ ليه نقول كده؟ فعل الماضي له حالات، يبنى الماضي على الفتح في اربع حالات. حد يذكره؟ القاعدة لما تبقى محصورة زينا كده مش تبقى عينة تعرف اولها واخرة، عشان يعني اي فعل ماضي لما الفتح تبقى عرفت طلع حاجة من اربعة دول ما يطلعش برضه. ها مين قاله من ايه؟ يبنى الماضي على الفتح في اربع حالات اذا لم يتصل به شيء. ادي واحد في تاء التأنيث اثنين، ألف الاثنين ثلاث، ضمير نصب أربعة وخلاص. يعني أي فعل مضى يبنى على الفتح لازم يخضع لواحدة من دول. لم يتصل به شيء مبنى على الفتح. طب اتصل به تاء التأنيث مبنى على الفتح. طب ألف الاثنين مبنى على الفتح. ألف. مثلا يقول إيه؟ فلما رتبا في السفينة خرقها، فهم خلين دول راقبا الأجل اثنين خرقها الضمير النصب، ضمير النصب يعني منصوب، يعني الضمير في محل نصب. ما دي اثنين ما فيش حاجة في تاء تأنيث ألف الاثنين ضمير نصب، ضمير نصب كتبه لا لا ضمير يكون منصوب، يعني معنى ان خرقها لما تقول ضربني مبنى الفتح ليه؟ ضربني ضمير النصب اه يا مفعول به، يا مفعول به ضمير نصب. يبقى غلقت. طيب فعل غلقت هي هنا بقى الفعل المستتر. ليه؟ لان الذكر قبل كده في السياق ما يفهم الفاعل، ما هي اللي غلقت هي اللي راودت، فمع المراوده قال التي هو في بيته خلاص بقى ما يقولش لا وغلقت التي هو في مكان ابواب وقالت التي وقالت التي ايه؟ قال لا دي شغلانه بقى شغلانه عدم الكلام مفهوم نوبل. طيب وغلقت الابواب وقالت هيت لك، الواو ده مش عاطفه ده استئنافيه بعد ما رتبت المسائل وقالت انشات كلام جديد يبقى الواو استئنافيه. طب تنفع عاطفه يا جماعه؟ تنفع. ما روضت وغلقت وقالت ده حتى عاطفه احسن، لان لسه الكلام ما انقطعش، الكلام ما انقطعش اصلا. قالت زي روضت، شفت واحد لما يفهم الحاجه مره وسبتت هتلاقي بقى مئات الكلمات زي ايه؟ لكن لو اعرفت يوسف عليه السلام بفهم قد يغنيك عن اعراب القران كله. كل ما على كده احنا في آية واحدة جات لنا كم فعل ماضي مبنى على الفتح في آية واحدة، والآية اللي بعدها واللي بعد بعدها، يعني يكفيك من فعل، لان كل القواعد دي موجودة في كل صورة. هتلاقي يعني الصورة الثانية تفرق ايه؟ خمس ست حاجات بس وكله مكرر. وقالت وبرضه معاها فعل مستتر، قالت هي ماذا قالت؟ هيت لك. احنا قلنا هيت اسم فعل امر مبني على الفتح ولا جر ومجرور. طيب اسم الفعل والجر والمجرور ده مقول الايه؟ اي قول القائل هو الفاعل والكلام الذي يقال يبقى مفعول به. يعني اول ما تلاقي قال بس اللي قاله يبقى مقول القول يبقى مفهوم به، الجمله كلها او الكلام اللي اتقال كله يسمى مقول القول هو محل نص مفعول به. قال معاذ الله، قال فعل ماض مبني على الفعل، هذا حالة منها لأنه لم يتصل به شيء. تحط العلماء العلماء دول حاجة حلوة، يقول لك ده الأصل من الماضي مبني على الفعل، يبقى اللي مشى على الأصل ما تسألش عن العلم. الرجل مشى على الأصل، يقول ده مشى على الأصل ليه؟ الأصل من مبني على الفعل، ده لما يبني على السكون على الضم تسأل ليه يتبنى على السكون؟ ليه يتبنى على غير الفعل؟ حتى بيقول السكون، بيقول الفعل الماضي دائما مبني على الفعل. هذه المصيبة. هي عم السدسات كتبون وابن الضم، لا إلا ضفنا فتح المقدر. قدرنا الفتح، ده الضم بيجي عشان خاطر إيه الواو. طب وكتبته مثلني عم الفتح، ده فتح المقدر. ليه؟ يعني السكون ده بيجي عشان خاطر ما يتوالاش أربع متحركات ولا بعض كده. قل ضرباتو، لا ضربتو. ولا يضرنا شيء ان كنا مبني على الفتح مبني على السكون مبني على الضم، هذه مشكله. لكن عشان لما تفضل تقرا الكلام ده في نحو ده بقى مليان مشاكل، وانا لا من يا عم في حاجه ما تمشي كل واحد ما هو ايه عايز ايه المشكله. اختلاف هذا لن يضرنا في شيء، هو كده كده مبني على الفتح. التاني هنسميه مبني على السكون او الضم او فتح مقدر، ما هو مقدر يعني مش موجود، ما هو فرض كان ايه؟ كان ظهر قدام، يبقى قدرته ليه؟ عشان سكنته عشان ما يتوالاش كده. طيب الاعراب اللي ما تخش مباشر ولا ما تلف؟ مباشر مبني على السكون، لا مبني على الفتح المقدر منع ونزولي تواني اربع حركات وهذا تقيل عند العرب. يا سلام، ايه يا فادر؟ انت عملنا موسع مبني على السكون في الضاشر. لا اسم الفعل ايه معاه فاعل مستتر، اسم الفعل ما زي فعل بالظبط معاه فاعل مستتر في بدل الجمله، اسم الفعل وفاعل مستتر في محل نص مقول القول معاه فاعل مستتر. اسم الفعل هو هيدا معاه فاعل مستتر، ها يعني كما تقدروا. اسم فعل، اسم فعل. يا اخوان الكلمة في اللغة تنقسم من ثلاثات أقسام، اسم فعل حرف. بعض العلماء قالوا أربعة، هو أنتوا غايبين مشاكل؟ أربعة قال لك يعني حاجة اسمها اسم فعل، لا هو اسم ولا هو فعل، فسموه خالصة، سموه كده الخالصة. فالجماعة اللي أسلموا ثلاثة قال لك يا عم بطلوا الثلوث بقى، بلاش قلة حي. إيه أربعة؟ هما ثلاثة، ده الاسم الكلمة في أي لغة كام؟ ثلاثة، مش العربي يطلع شرع جديد؟ نقول لهم ربنا اهدوا بس، ثلاثة قال لك هنسميه اسم فاعل، يعني هتتبع إيه؟ قال تبع الأسماء. ولذلك حطوا يقول لك الأسماء العاملة عمل الأفعال. هي أسماء بتعمل عمل ايه؟ لكن هي مش قسم مستقل. وان قلت قسم مستقل تروح مع ابن عصفور بقى ولا ابن اي حد من الجماعه دول اللي هو قالوا بالراي ده، يعني اللي قال كده عم ابن الخباز عشان ما تزعلش. اه والله قال لك مخبيين عالم فكانوا كلهم بقى اشيل وواحد مبيض محارب عالي يعني وترابيه بس علماء يعني. لا فعليه طبعا، هي اصلا مش هتتخلص يعني، هي لا تمشي فعليه هي اه تلب بقى الوقت صح كده. اسم قال لا انت كنت نايم. اسم فعل امر مبني على الفعل، طيب اسم الفعل بيختلف عن الفعل في ايه؟ هو دل على معنى الفعل ولا يقبل علامات الفعل؟ الفعل له معنى علامات، المعلم ده بيقبل معنى الفعل فيه بس علامات الفعل. تعالى يا عم هاي حط له كده مثلا تاء التأمين هيتك، ايه التخريف دي؟ في حاجه اسمها هيتك؟ طب ما انت تقول كتب، اذا ده ما ينفعش فعل هنخليه ايه؟ يبقى دل على معنى الفعل ولم يقبل علاماته، يبقى خلاص ما ينفعش يبقى قسم منه. قال معاذ الله، طب قال هو خلاص قلنا فعل وفعل. قال ايه بقى؟ معاذ الله. ايه معاذ دي يا سيدي؟ فاهم مفعول مطلق لفعل محذوف. مفعول مطلق لفعل محذوف معاذ الله. ما تقدر من المن هو عاذ معاذ او اعوذ معاذ. الله مضاف اليه. فعل مين؟ قال هو. قال هو معاذ الله. انه ربي. تعال بقى نشوف جمله انه ربي ليه. انه انه مين؟ واسمه. طب ربي خلاها خبر الاول. انه ايه؟ ربي. كلام تم على هذا الرأي. يبقى رب خبر ان مرفوع بالضمه المقدره. بنقدرها ليه؟ عشان الكلمه تفهم بها المتكلم لازم اللي قبلها يتكسر، مش هينفع ياخد اي حركه تانية. هنقول التعذر او اشتغال المحل بحركه المناسبه اللي فيها بالمضاف اليه ربي. طب يا اخي انت قلت انه ربي جمله اسميه مكونه من ان واسمها ايه؟ خبر. طب احسن مسؤول هتبقى ايه؟ ها؟ الجمله بقى مش عارفها. انا اقول احسن مسؤول على بعضها كده. تنفع خبر تاني انه ربي. انه احسن خبر تاني. تنفع خبر تاني. وتنفع حال. حال. جملة حال. انه ربي حالته ايه؟ قد احسن مثواه. طيب. وتنفع بدل. ياه. ايه العسل ده؟ الجملة الاعراء الاولاني هو ربي خبر. يبقى احسن مثواه خبر او بدل خبر تاني يعني او بدل او حال. طيب يا سيدي لا هنقول انه احسن تبقى رب دي بدل من الضمير اللي هو الهقل ان. يعني اقول ان ربي احسن مثواه تمشي؟ يبقى بدل. يبقى نخلي ربي بدل. اللي انت عندك ان واسمها ولسه ما جبتش مين؟ الخبر. ما انت قلت ربي بدل على الراي التاني. يبقى جملة أحسن مثواه هي الخبر، مش هتنفع حاجة تانية. يعني الخبر يا جماعة بيسموه في الكلام عمدة. عمدة يعني أساسي. أساسي يتوقف فهم الكلام على وجوده. إنما الحال والبدل والخبر التالي مع السلامة. إحنا يعني جايين بزيادة معاني لكن مش أساسي. مش أساسي. لما تقول إن تسكت في إن. إن هيعمل إيه؟ يبقى لو قلنا رب بدل يبقى جملة أحسن مثواه هي الخبر وليس لها عضو اخر. مش حاجه ثانيه. لكن لو قلنا ان رب الخبر اتمشى بجمله احنا مثلا ده خبر ثاني حال بدل. لا يعني على اي حاجه منه لم يفسر المعنى. المعنى مش هيفسر. بل بالعكس تديك معنى جديد ولطيف. الامتحان الامتحان جزء من عشر لا يقال. عشر الذي قال ايه لما اجيب لك الايه دي اقول لك يعني ايه مراوده؟ اذكر ايه تدل على معنى اخر للمراوده. خلي بالك انا بفتش الكتاب كده وبدور على الحاجات اللي حد يعرفها. حاضر. طب وحصل والله يعني انا مش عارف المشايخ عايزه ايه. فمرة جبت الامتحان وكان مكتوب معايا وحليته وانا قاعد هنا في اخر محاضرة ورحت سلمت للجماعة وصلت كلهم. انا حليته معاهم ما قسموش لهم. مش بقول الامتحان هو مش ضرب سؤال. وعشان طبعا يعني ابقى ايه اروح اسال سؤال وثلاث اربع امثله شكله. يعني السؤال اللي جاي اشرح قاعدته واجيب كمان امثله على كل جزئيه. ومع ذلك مثلا الامتحان صعب تغابت وفي نفس السنة جبته في الدور الثاني وزرته في النصيفة. قال لنا ايه يا جماعة جماعة دول مصممين على الايه؟ على الوصول. زي الطالب اللي قاعد في المكان ونجح سقط سنة ونجح الثاني قاعد على انا ولفت على المكان مش عارف اسيبه. يعني ايه العلاقة ربنا بيني وبين الكرسي اللي هو قاعد ايه؟ مش عارف اسيبه عايش عشرة. يا جماعه لا، العلم هو الاصل انك بتعلم، انما الامتحان ده بس عشان يعني ايه، عشان يعني تقول مين اللي حصل ومين اللي ما حصلش، لكن هو الاصل انك متعلم. طب نفصل بقى بين الاحسن والاقوال. احنا قلناها اعراب اجمالي، احسن فعل ايه؟ ماضي مبني على الفعل. طب فين فاعله؟ مستتر التقدير هو. احسن ايه؟ مسواك. مسواك مفعول به منصوب بالايه؟ فتحة او مقدرة. تقول لي مقدرة؟ طب ما جاء على فتحة مسويات، ده الفتحة على الالف، ده الياء دي مضاف اليه، مسواه دي كلمتين مش كلمة واحدة. مسوى زي دول بئس مسوى كذا، مسوى دي كلمة اللي عليها الاعراب الالف، انما الياء مضاف اليه. مسوى مفعول به منصوب بالفتحة المقدرة للتعذر، والياء مضاف اليه مبني على الفتح في محل جر الياء. تقول لي طب والياء دي في كلمات في القران كده احس ان مثلا بيتي مش عارف بيتيه، عهدي مش عارف عهديه، ليه كده؟ الياء كده كده مضاف اليه مع الاسم اللي مضاف لياء المتكلم. فيه لغات، من لغاته الاسكان ومن لغاته الفتح، دي لهجه يعني لغه واضحه عن العرب. فاذا كانت ساكنه مبنيه على السكون، على فتحه مبنيه على الفتح. طب ليه سكون يعني قد يكون لها عله من ناحيه المعنى او ناحيه البلاغه، لكن من الكلام الاجمالي ما مش عله، دي لغه عن العرب. ازاي؟ ليه؟ عشان مسواي ده فيها تكرار كده. وفي غيرها يعني مش عندك محياي ستي انا عارف محياي قرات محياي وفيها اشباع كمان ومحياي وسكرنا الياء قراءه. اذا صحت القراءه كانت دليلا على القاعده، اذا صحت القراءه كانت دليلا على القاعده وليس العكس. مش القاعده تحكم على القراءه انها صحت، لا، القراءه الاول صحت يبقى ما يستنبط منها من قاعده صحيح وليس العكس. لان بعض علماء اللغه بيتفقدان شويه على بتوع القراءات، بيتفقدان ليه؟ لا لا لا ده حمزه غلط، حمزه غلط، حمزه غلط، ده سبحان الله. يعني خلاص عارفين في حته كده في اول سوره النساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، دي قراءة حمزة رحمه الله. قال لك غلط يا جاري، غلط في قراءة غلط، والناس اللي تلقطها بالخروج كلهم ما بيفهموش وانت عالم. طب به تساءلون به والارحام معطوف على الهاء. قال لك يا شيخ في قاعدة في النحو بتقول، شوف بقى الفزلكة بقى، في قاعدة في النحو بتقول، بتقول ايه القاعدة؟ لا يجوز العطف على الضمير المجرور الا بإعادة حرف الجر. يعني لك كان مش على نفسك، ومنك ومن نوح، القرآن كله كده صح، بس لما تلاقي أمثلة كده معناها ايه؟ الغل انها تم صحيح. ومنك ماشي، ومنك ومن نوح، أي ومنك وايه؟ ومنه، لما بيعتب على الضمير المجرور اعاد حرف الجر. القران كله كده. ان اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين، ده مش ضمير. نوح مش ضمير، انا بقول العطف على الضمير المجرور الا باعادة حرف الايه؟ الجر. ابن القيم بيقول المعاد قال والراجح ست كائنات، ده راجل مش بيتكلم في الفقه، مش عامل في اللغه، ما تعرفش تقف قدام الفقه. عشان انا اقول الناس تعلم لغه، يقول لك يا عم لغه ايه؟ تعلم البدع والصوم وحديث وحضاره. اسكت اسكت، اقف على اللغه الاول، ده دي علم يعني من غيره عمرك ما تعرف تطلع بره كده، ما فيهوش اي حاجه. صحيح انا واحد يخطب خطبه يقول لك ما شاء الله، بس هو ساعه بيجي مخطوبه من الشيخ، تقول له لا اخترب بيت الفاعل وبيت ال، انت هتكره نفسك. صحيح. فقال والراجح جواز العطف على الضمير المجرور بدون إعادة حرف الجر، والأدلة على ذلك كثيرة لا يتسع المجال الآن لذكرها، ولا عبرة أو ولا دليل للمانعين. الكلام انا بقول ده موجود في المعاد في الجزء الاولاني. طبعا انت بتجيب جزء المعاد هنا وبتكلم عن ايه ده؟ هو حكم ده هو مين؟ بتكلم عن قضيه لغويه مساله بالنحو يا اصحاب النحو. يبقى احنا متوقع انه برضه غير انه اللي فات لا يفلح الظالمون. الجمله دي خبر بقى ملهاش حل ثاب لان ان خدت اسم وما جاتش معاش ايه خبر انه ايه لا يفلح الظالمون. الله الفعل يفلح مرفوع ليه؟ وما الذي تعمل ايه؟ لا نافيه ما بتعملش حاجه. لا نافيه ما بتجزمش. يبقى لا نافيه. يفلح مضارع مرفوع لانه لا يسبقه ناصب ولا جاز. الان ضرب الضم. طب والظالمون؟ ليه ده الفعل ليه؟ ده هو فاعل. فاعل. هو التمر عليك انك يفلح اول مضمون، لو قال يفلح لان المبني المجهول بيبقى ضم الاول وفتح ما قبل الايه؟ الاخر. لا ده رباعي عادي يا رب المعلوم. الظالمون. ثم قال تعالى: ولقد همت به. وهم بها لولا ان راى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين. ولقد ده كان بيد ولا متصل؟ كان بيد. ما خلاص هي غلقت الابواب وغلقت. قال لا ده عايز الله خلاص ايه. لكن نجي بقى كان بيد بقى يبقى لو سئنا فيه لقد فتت قبل كده فاكرينها؟ ده اول الصوره يا جماعه. لقد كان في يوسف واخوته ايات. ما لقد ده لقد. لا اله الا الله. شوف اعرف القاعده مره وافهمها وقيس عليك. هنقول الله وقف باب قسم مقدم بل والله لقد. وقد حرف تحقيق. همت به. همت المرء تتانيف به جر ومجرور. فين الفاعل؟ مستتر هي تجبره هي. بعض العلماء يقول لك المعنى هنا تام وتقف كده ولقد همت به هي الهمة وبعدين تستأنف تقول ايه وهم بها لولا ان راى برهان ربه. هنا بقى المعارك بين العلماء في بتوع التفسير. معارك هو هم ولا ما همش؟ قال ايه يا جماعة؟ غير ناس هم ولا لم يهم؟ خش ولا خلص خلص معاهم ده في ناس يعني ركبت الشطر وقال لك بص عشان ما تريح نفسك انقل القضيه من الهم بالفاحشه خلاها الهم بالضرب او الهم بالقتل. هي الهم منها هم بالفاحشه ده دي على نفسك مش مشكله. انما احنا معانا سيدنا يوسف ده نبي ده مش دلع. فيبقى ولقد همت به وهم بها ليضربها بس بعيد عن المعنى قوي. هم بص احنا يا جماعه يعني ما احناش ناصحين قوي ان احنا يعني براءة يوسف عليه السلام معلوم من الدين بالضروره مش اي مشكله بس انخرطت الهم. طب لا كم هم؟ الهم ده العزم على الشيء ولم يفعله هو عين حاجه. طب ما هو قال انه رد على فرزنا على بغيره ده هم لا هيعمل هم حاجه. يبقى الهم ممكن خطرات ودفعها خطرات وايه؟ ودفعها خلاص المشكله ما في المشكله دي. اقول لك انها اصلا ما همش ليه؟ ده بيقول لك وهم بها لولا ان راى برهان رب. يعني لو ما كانش راى برهان رب كان ايه؟ كان هم. برضه دي معنى بعيد. لان ربنا ذكر هم. طب ايه لازمه وهم بها بقى؟ لما هو يعني لولا برهان ربه كان هام خلاص بقى ما عادش الجمله ما عادش لها ايه. فربما مش هراجع حاجه لكن في كلام تهميم في لكن اللي بنتفق عليه عصمه نبي الله يوسف عليه السلام. العصمه. ماشي ما فاستعصم لكن دار في ذهني شيء ام لا؟ ثم اذا دار هذا يحاسب عليه ام لا؟ يعد من الخطايا ام لا؟ هذا الكلام هنا. الفصل هذا معروف. الموضع ما احنا براءته يقينيه انه لم يفعل الفاحشه ده ما في خلاف عليه. واللي يقول ان سيدنا يوسف فعل الفاحشه يكفر يطلع من الدين خالص. ما حدش يتكلم بيه، لكن هل خطر بباليه شيء ام لا؟ فهم بقى الجماعه بتوع اللغه بقى ايه، يخشوا باللغه. انتوا عارفين لا يجوز تفسير الكلام باللغه فقط. مهما اوتي الانسان من بلاغ وفصاحه ما يجرؤش ان يفسر كتاب الله وفق قواعد اللغه بس. ده المفسر ده اللغه دي اداه من ضمن الادوات اللي المطلوبه اللي متوفره بيه، دي اداه مش كده هي الاساسي وعليها كل شيء ومفيش غيرها، ما ينفعش. احنا خلينا في اللغه والاعراب، التفسير له اصحابه واهله. لكن بنبص للمساله ان على فهم المعنى هنعرف. يعني الواو وهمه بقى ده كلام جديد ولا معطوف على اللي قبله؟ ان قلنا كلام جديد يبقى مفيش هم. ليه؟ لان لولا بيسموه حرف امتناع للوجود، امتنع عن الهم لوجود برهان ربه. طب لو قلنا هم اذا لو هم معطوف على اللي فات يبقى لقد همت به وهم بها. الهم جاء من الطرفين مع اختلافه. الهم بتاعها طبعا هم مع شده الطلب، مع تهيئة الناس لما تبقى غلقت الابواب، ويعني فعلت ما فعلت. يبقى احنا ممكن نقول لو عاصفه او استئنافيه، لا يضرب هذا هذا. وايه والمفسرون ان شفت ايه علماء السلف قالوا في المساله ونعتقد ما يقولون. هم بها فعل ماضي، الهم فعل ماضي وفعل مستقبل هو عيد يوسف عليه السلام، بها جر ومجرور. لولا ان راى برهان ربه. اتفضل. لقد كدت تركن إليه. طب هو كاد ان يركن ولا لا؟ هتلاقي الخناقه شغاله هناك برضه. معركه من هنا معركه هناك. لكن المعركه لما تبقى ماشيه بالادله بتاعتها ما فيهاش مشكله. لا منع ان يختلف العلماء، لكن اختلاف مبني مش على الظنون، الاوهام، الاسرائيليات، الزعبلات، وملأ التفاسير، لا. لا منع ان يكون في خلاف، والنيه صحيحه وكل له دليل. ودليل صحيح. ماشي، معنى يبقى احنا نرد على الشبهه دي موضوع ثاني. ابحث المساله وشوف الشبهات اللي فيها ايه. في شبهه اصلا، في شبهه في القصه بتاعت دي كثيره كمان. طبعا طبعا. لولا بيسموها في اللغه حرف امتناع الوجود. امتناع لايه؟ يعني مثلا لولا زيد لاكرمتك. انا امتنعت عن اكرامك لوجود زيد، يبقى امتناع عن الجواب لوجود الشر. يبقى المعنى هنا لولا ان راى برهان ربي لهم به. يبقى خبر لولا اداه شرط غير جازم. جواب الشرط يكون مقدر مفهوم من سياق الكلام. لولا ان راى برهان ربي كان ايه اللي يحصل؟ لهم به. ده على معنى على رأي ان هو اصلا ما همش. طب لو اثبتنا الهم اللي هي الخطرات التي لا يحاسب عليها وليس معها هزيمه على الوصال والكلام ده، فلولا ان راى برهان ربي لوقع في الايه؟ في الفاحشه. المعنى الثاني يعني هنقول في هم ولا ما فيش ايه؟ انا هقول ما في هم. يقول لولا راى برهان ربي هم، ما هو هم. طيب فين الاسم اللي بيقع بعد لولا بيبقى مبتدا؟ في قول الله تعالى ولولا دفع الله الناس. ولولا دفعه دفع مبتدا مرفوع بالضم، وخبر لولا في الغالب محذوف. في الغالب حتى لو قلنا فيها تفصيل برضه، يعني يقول لك هو كون عام ولا كون خاص. يبقى يحذف اذا كان كونا عاما، يعني تقديره كائن او موجود. أي ولولا برهان ولولا رؤية برهان ربك كانت موجودة لحصل كذا وكذا. يبقى الاسم اللي دخل عبد الله مبتدأ. طب فين الاسم اللي هنا؟ ده مفيش اسم. يبقى المصدر المؤول من آن والفعل. يبقى لولا رؤية برهان ربك، ده المعنى. لولا رؤية. يبقى أقول أن إيه دي؟ لسه قايلين دلوقتي. عرف مصدري ورأى فعل الماضي. طب فين الفاعل؟ مستتر، وأمر ما دخلت عليه في تأويل مصدر في محل رفع مبتدأ، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مبتدأ في محل رفع مبتدأ، والمعنى لولا رؤية برهاني. برهان مفعول به يعني قد تحتمل. مش عارف والله. طب نشوف كده وكتب ايه ده. اصل هو انا بجيب الكلمات اللي فيها خلافات، يعني مش بيعرف بالتفصيل كمان زي ما احنا بنمشي كده، بيتعرض للغه ويستنبط قواعد ويعدي. يعني حتى لو قدرناها المتصفح هي تحتمل، هتبقى برضه بتأويل مصدر الجملة كلها. يعني احنا ممكن نقدر من أن وإسماء وخبرها، يعني حتى نقدر من أن وإسماء وخبرها، نقدر من كل ده مصدر. طيب احنا قلنا لولا دي حرف امتناع لوجود، وادي الجزء الاسم اللي بعدها مبتدأ وخبر محذوف، اي لولا رؤية رب برهان ربه موجودة او كائنة. والجواب الشرط بقى، جواب الشرط مقدر مفهوم من سياق الكلام على المعنى قلناه. يعني مثلا احد المعنيين لولا الرأى برهان ربه لهم به، فحذف الجواب المتأخر لفهمه من الكلام المتقدم. كذلك فتت كذلك دي قبل كده، هنقول شوف الجملة في محلات مفعول به او الكاف بس، اسم بمعنى مثل نائب على المفعول المطلق، يعني خرفنا عنه الصورة والفحشاء مثل ذلك الخرف، خرفنا مثل ذلك الخرف مقدر من الكلام. يبقى اما نقول كاف اسم بمعنى مثل نائب على المفعول المطلق، او الكاف حرف جر، جر ومجرور شبه الجملة في محل نصب مفعول المطلق. ذا ان قلنا الكاف اسم بمعنى مثل تبقى مضاف اليه. الكاف اسم بمعنى مثل يبقى ذا مضاف اليه. الكاف حرف جر تبقى ذا مجرور ايه مبني في محل جر، اسم اشاره مجرور. اللام للبعد والكاف للخطاب. كذلك لمصرفة، فعل مصرف مظبوط بلام التعليل، اذا كان فعل مضارع منصوب بان مضمره بعد لام التعليل، وان قلت منصوب بلام التعليل لا بأس، ما في مشكلة. طب فين فاعل نصرف؟ لنصرف نحن، ومستدر تقدير نحن، عنه جر ومجر السوء مفعول به، والفحشاء معطوف عليه. إنه من عبادنا المخلصين، إنه فاتت إنه اسمه من عبادنا، أدي جر ومجرور ومضاف إليه، ودي الخبر أو متعلق بمعصوب خبر. المخلصين نعت، عبادنا الايه؟ المخلصين نعت موجود بالياء لانه جمع مذكر فاعل. قولة المخلصين، ايه الفرق بين المخلصين والمخلصين؟ المخلص اسم فاعل، المخلص اسم مفعول. بدل من ايه؟ طب ليه نلجا لهذا؟ يعني نقول انه من المخلصين هتغير المعنى شوية. لا حال مفيش عرف، لا حال نكرة، حال نكرة دايما. اذا جاء معرفة في حاجات برضا العرب تعوض بنكرة. مول ابتهد وحدك حال ومضافة للكافة عن المعرفة، فتؤول ابتهد منفردا. قل ادخلوا الاولى فالاولى، ادخلوا بالترتيب على ادخلوا مرتبين. ده ما جاء عن العرب من الاحوال معرفة الاول بالنكر، لكن الاصل فيها ان تكون ايه؟ ان تكون نكر. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر، والفيا سيدها لدى الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. طبعا سيدها من المربي سيدها بعلها زوجها، فالزوج يقول له سيد. امرأة عبد الدرداء رضي الله عنه عنها كانت تقول يا سيدي، والقرآن وألفها سيدها يعني الزوج سيد. لدى يعني عنده، لدى الباب ظرف مكان، لدى الباب عند الباب. لدى جت في القرآن كم مرة يا جماعة؟ احنا هنعد كم مرتين، مرتين اثنين، طب ادي واحدة في التانية بقى. لا لدى، كلمة لدى هي لدى بس، في واحدة كمان بقى غير بعد المحاضرة ماشي. لا ايوه كنت فاكر في حتة ظريفة كده عاملها لك في شيخ يعني لو حصل كده بيسأل طالب الشافعي يعني في القرآن، أقول له هات لي ذلك هم وقدام منك ثاني. يعني شفت الإعجاز، يعني التحدي بلغ القمة. أنا قال أنا وأمي مش كده، قال قدام منك ثاني. قال له أنا عارف واحد يعني كويس وكده، قال لي يا عم أنا كويس ست شهور. يعني راح فاضيه إيه؟ قال لي زي بعض، يعني كان في واحد طبع عندكم هو يقعد ست شهور. فحظه حلو بقى سألني، وأنا كنت من المواضع اللي أنا بصلي بها. الحلو اللي أنت بصلي بها بتبقى ثابتة فين؟ لأنك يعني بتكررها كل مثلا أسبوع بتجيبها ثاني. وقمت ربطت بيه. فقلت له ده سهل يا عم، ما انا عارفه دلوقتي. قلت له اه، وانا شفت ثواني حد. طب حد عرفت جوابي؟ قدامك في السنه دي. فخلاص بقى ذلك هم، ذلك اسمها مفرده، ذلك هم، ذلك اخر كلام، وهم اخر اول كلام ايه؟ جديد. ايه مشكله؟ ولهم اعمال من دون ذلك هم لها ايه؟ على الاقل ذلك هم، ايش مشكله؟ طيب بس خلاص. طب دي مرسومه بالالف ولا بالياء؟ لدى الحنادي بالياء. هي غير اصلا موجوده مرتين، مره بالالف ومره بالياء، وبيدرسها في القراءه الاماله، ما فيهاش اماله لا بالالف ولا بالايه؟ ولا بالياء. استبق، انتوا عارفين المسابقه، استبق الباب، استبق الباب ده بنفسه، استبق الباب نفسه يعني استبق الى الباب. يبقى الباب دي مفعول به او دول منصوب على نزع الخافض. النزع الخافض يعني هنشيل حرف الجر وننصب المجرور. يعني كانت المعنى استبق الى الباب، شيل الى تنصب الباب، ده مفعول به. استبق الباب، ففين الفاعل؟ الالف استبق. هذا او هذا، اصل في باب في النحو اسمه النصب على نزع الخاف، يعني في حرف جر يسقط اللي مجرور به يروح منصوب، او طول ما هو مفعول به، مفعول به ده وجه، منصوب على نزع الخاف ده وجه تاني، والمعنى طبعا متفق واحد. الفعل ده مبني على الفتح ليه يا جماعه؟ اشتبقا، هذا حاله من الاربعه في الف الاثنين، استبقى الباب. ولو حرف عطف وقد جت قطعت شقت، فعل ماضي وعشان تاء التأنيث قدت، هي فعل مخاطر تدور هي، قال ان شاء الله مفعول به والهاء مضاف اليه، من دبر جر ومجرور، من دبر الخلف، واكتب دبر الظهر من دبرها من الخلف. والفيا اللي هو حرف عطف، ايه الفا دي؟ الفا عن ايه؟ وجد انهم الفوا اباءهم ضالين، الفوا وجدوا، يبقى هو الفا فعل ماضي مبني على الفتح والالف فاعل. سيدها مفعول به، الهاء مضاف اليه، لدى منصوب على الظرفيه، ظرف مكان هي، الباب مضاف اليه. شوف بقى النصاحه بتاعتها، اه بقولك ضربني وبكى ثم طبقني واشتكى. واحد يضرب ويشتكي من ضرب ويخلى ضرب، سبحان الله، وهو اللي ضارب. فهي بقى طبعا هي المصيبه نفسها، ولكن هتطلعنا طبعا خبريه. قالت ادي الفعل الماضي بتاع التانيث والفعل المستتر، واللي جاي ده كله مقول الايه؟ لا، الكلام اللي طلع من بقها ده مفعول به. قالت ايه بقى؟ ما جزاء من اراد باهلك سوءا؟ ده بتسال وبتجاوب، الا ان يسجن او عذاب اليم. ده لو قلنا ان مكة فهمية، ده جراء ما استفهامية مبتدا وجزاء كده الخبر. طب هو تقول له في حاجة تانية ممكن تبقى ما نافية؟ نافية، بس هو بيرجح رأي الأولياء استفهامية يعني، بس في بعض المعربين لك ما نافية. طب ولما تبقى نافية هنعرف انهم ايه؟ فين المبتدا وفين الخبر؟ جزاء مبتدا والمصدر اللي بعد الا، يعني الا السجن، الا السجن ده هنا الخبر، لان الا هنا اداه استثناء ملغاه دي الحصر، فتقول اداه حصر لا عمل لها. ما مصور في الباب النكره مظبوطه بالناس، ما دام في نفي لا يبقى ده مصور. طب لو قلنا استفهامية يبقى هي مبتدأ وجزاء خبر. جزاء من باسم ايه؟ مفعول، جزاء الذي مضاف اليه. طب جملة الصلة فين؟ من ايه؟ أراد بأهلك. طب أين العائد؟ أين العائد؟ لا، فاعل أراد، فاعل أراد، فأراد دي فين لماذا عضى فاعل؟ أراد هو، هو دي العائد. نعم، ده حتى لو من، لو بتعود على مؤنث كان يبقى من أرادك، هي من أرادوا، لو كانت من بمعنى الذين. فالفاعل بتاع أراد ده العائد. بأهلك الجار ومجرور مضاف إليه، سوءا مفعول به، أراد سوءا، أراد سوءا، إلا أداة استثناء لا عمل لها وأداة حرف ملغاه. أن يسجن، أدا حرف بينفذ المضارع ويسجن منصوب بأن ركض بالفتحة. طب لو قلنا إن المبتدأ والخبر فاتهم تبقى دي بدل، بدل من مين؟ فين المبدل منه؟ لو قلنا من مبتدأ وجزاء خبر خلاص مش محتاجين، لكن لو قلنا من فيها وجزاء مبتدأ والمصدر اللي بعد الا خبر خلاص عرفنا اعراب. طب لو قلنا المبتدا والخبر فاتن هنقول ايه تاني بقى؟ يا جماعه مش السجن ده بدل من السوق، بدل من السوق، يعني هي جابت السوق وشرحته. السوق اللي انت عايزه ايه؟ السجن او العذاب الايه؟ ما ده بدل من السوق. يعني ما جزاء من اراد باهلك الا ان يسجن، تمشي؟ لا، ليه؟ تمام، المعنى مش هيمشي خالص يا جماعه. من اراد بالك السوء اللي اراده بالاهل، مش السوء اللي هو العقاب. طب تبقى بدل من ايه؟ وقال ايه هنا؟ وجزاء مبتدا المصدر الاول خبر، ويجوز ان تكون استفهاميه. ما جزاء، يجوز ان تكون ما نافيه، احنا نزل جزاء مبتدا مع النفي خلاص طلع ويتبقى هو الخبر، لكن لو استفهامية هتبقى خبر مقدم والتقدير كذا، ويكون المصدر المؤول مستثنى، هو خلاه مستثنى، بس المستثنى هنا بيعرض على البدلية، يعني واجهة يا إما مستثنى يا بدل. انتوا عارفين حياة المستثنى الثلاثة يا جماعة؟ فاكرينها؟ المستثنى منه موجود بس في ناس، يجوز نصب المستثنى أو إعراب بدل من المستثنى إيه؟ منه. أنا رأيكم مختلفين، أين المستثنى منه؟ من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن، فين المستثنى منه أو فين المبدل منه؟ جزاء يا جماعة، جزاء. أنا معلش، إحنا أخطأنا في كلمة سوء، جزاء، لأن هي فسرت الجزاء الجزاء حاجة من اثنين، يعني السجن يا بابا ليه بدل من جزاء. معلش ما انتبهت عليك من كلمة سوء، لان هي جزاء سيء، يعني عايزة جزاء ايه سيء. او عذاب طبعا معطوف على مين؟ على المصدر المؤول، يعني السجن او عذاب قليل صفر. طيب هو من اراد باهلك؟ اهلك يعني ايه؟ هنا امرأتك، لكن الاهل مثلا الاهل في القرآن ترد على 10 اوجه، لها 10 معاني. هنقول واحدة بس كمان كده او اثنين عشان الوقت. يعني مثلا لو قلنا ايه، فلما قضى موسى الاجل وسار باهله، المرأة والولد، وكانوا احق بها واهلها، اهلها ايه، وكان امرأتها اهلها يعني الجديرين ايه بها، المستحقين لها. فلمو يا اهل الكتاب، يا اصحاب، يا قراء الكتاب. طب لما اقول ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها اربابها واصحابها، هي قاعده كده، قاعده في اللغه خاصه ما فهمكم يعني. الاهل في القران ترد على 10 اوجه، اذكر منها 3. السؤال ده هتبقى دعاية في اللغة، مش جاية كلمة اهل هنا، روح دور عليها في القرآن واشتغل. اشتغل ها؟ لا السيد، السيد يعني لا معانا برضه، بس يعني طيب الحمد لله، بس تعلموا ان هذه بقى ايه؟ هنقولها المرة الجاية، زعلش نفسك. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من اهله. الآية، الآية دي سهلة بقى، أنا عاوز أسمع بقى، أنا تعبت من الكلام، عاوز أسمع بقى. ها. قال هي راودت، قال اتفضل. فعل ماضي مبني على الفتح، خلاص قولها وخلاص وشفيها كده. شكرا. طيب فين فاعل قال؟ ها؟ لا ما تشتغل يا جماعة. معلش يعني واحد هيتكلم عشان الباب يسمع ويستفيد. اتفضل. تمام. قال هو تمام. قال اللي قال فعل والكلام الذي فيه مفعول به، دي اجمالا، لكن عاوزين نفصل بقى. هي راودتني عن نفسي، انت تاكل جو كله بقى، خلي جالك انت الحال. اتفضل. لا هي على فرق، هي في محل تمام، ضمير مبني على الفتح في محل رفع مبتدا. اين خبره؟ هي، هي ايه؟ يبقى جملة راودتنا كلها الخبر، نفصلها. مين راودتني؟ اتفضل. هو عظيم. والتاء تاني تاني تاني ونون كمانين في بعض ناس. طب والياء؟ لا لا لا لا، طب مش كلام دي بقى. طب قول دي فين الفاعل؟ تمام. والجملة في محل رفع خبر، هي راودت عن نفسي جر مجرور رفع ليه؟ ايه؟ وحرف عطف. يلا شاهد شاهد من اهله، واحد يوم بالفعل دي شاهد غير ارض على الباب. تمام. من اهلها جر مجرور مضاف اليه. ومين الشاهد ده يا جماعه؟ مين الشاهد ده؟ فاهم معاك برضه؟ ده شغلة المفلسين بقى، يجي كان لك فيها اخلاق، الواحد كل مكان فيها اراء كبيرة جدا. انا اعرف الراجل ايه؟ لا هو الشاهد فيه 4 اقوال، قالوا القميص، وقالوا ابن عمها، وقالوا راجل كان قريب الراجل، صاحب الراجل اللي هو العزيز، وقالوا غلام رضيع. طبعا غلام رضيع يعني الله لا تنفع غلام رضيع ده، تنفع ونص اجيب لك ادله وانا قاعد دلوقتي موجودة. المرأة اللي كانت بترضع غلاما وبعدين فمر رجل له شرارة فقال اللهم اجعل ابني مثله مثله فنطق فرق خديها وقال اللهم لا تجعلني مثله. ثم عاد الى الصدر والتقم ابو هريرة اصبعه يعني ايه وقال فعل النبي هذا يعني النبي لما كان بيقول قال له وين عملت الصدي تاني الله بعدين تفتح سؤال الغلام بيرجع يزيل رزق على فكره الغلام ممكن يكون كبير ومال. قال النبي للمغيرة لما سأله كثيرا عن الدجال قال ما سأل النبي احد عن الدجال مثل ما سألت. فقال وما يعني وما يخيفك منه غلام يا غلام. والمغيرة كان راجل كبير يعني فوق 35 سنة فغلام يعني تطلق الرضيع لحد كده الايه الكهول. تتعلم الغلام رضيع ليه ما خلينا نمشي بقى في حل. طيب غلام رضيع لو نط الغلام كان يبقى آيه مش محتاجة دليل. يعني انت لما يكون في قضية نط فيها وربنا ينطق طفل رضيع ما تعود يبقى ان ينطق مجرد النطق يعتبر دليل ولا يحتاج لأي ان كان قميص قدة وما ايه ولم يكن. لكن يحتمل الرأي لكن الأحاديث اللي صحة في أربعة تكلموا بالنهج وليس منهم شاهد يوسف جت حديث ضعيف إنما اللي صح أربعة بس غيره. والراجح إنه راجل كبير راجل كبير طبعا الآية دي اللي شاهدوا منين؟ من أهلها يبقى ناخد الأقرب إن هو ابن عمها هي ده رأيه ولا يمنع الآخر. نعم طب قال إيه بقى؟ قال إن كان قميصه قد من كبر فصدق. إيه ده أداة شرط؟ فين فعل الشرط؟ كان مبني في محل جاز. طب كان عاوز اسمه خبر الكلام بيتبني على بعضه. إن كان إيه؟ قميصه قد يبقى قميصه اسمه لا مضاف إليه وجملة قد ده خبر كان. طيب قد فعل مبني لمجهول مبني على الفاعل. فين من نائب الفاعل؟ من العجيب وانا اقرا في اعراب في اعراب واحد اسمه حسن بهجت او بهجت حسن اعراب تفصيلي قيد يعني لكن العجيب اللي قال قده فعل ماضي مبني فعل ماضي مبني على الفتح والفعل المستتر. انت قال له انا مخي لسع ولا ايه؟ مش قده لازم مجهول؟ طبعا انا اول حاجه بهتم في الاعذار ولا هشك فايت ليا يعني لان ده راجل كتب اعراب ومر على ناس كتيره يعني لما اكيد خالي من المفردات الا يعني قليل يعني. قلت طب ما يكونش في اصل في افعال عندنا على صوره المبني المجهول لكن اللي بيتعرف بعدها فاعل. تقول جن فلان جن فلان ده فاعل مش نائب فاعل مع ان جن على صوره المبني المجهول. فرحت بقى ادوس قعدت ادور في الافعال دي ما لقيتش فيها ايه؟ كنت. فقلت طب ما جاز مش مبني للمجهول. رحت دورت في بعض محي جدا يقول في الاعراب قال لك مبني للمجهول. قلت الحمد لله. يبقى دي غلطة يعني انت الفاعل يقول ايه؟ نائب الفاعل المستتر قد هو من قبل جر ومجرور. طيب لا اصل هو مش مجرد الوجود هو بيقول ان كان وجد ان كان قد ان كان قطع لا المعنى ما بيتكلمش مع القميص ما ينفعش تعمل لازم تبقى مركزه يعني هو الدليل قد القميص ولا وجود القميص؟ القد ده كان وجود نفسه ان كان يعني ان كان قميصه يعني كان موجود ماشي لكن كان قميصه ايه؟ قد. طيب فصدقت ادي جواب الشرط الجمله اللي دخلت عليها الفاء دي هتبقى محل جاز. جواب الشرط الجازم المقترن بالفاء في محل جاز. طب هو قارن بالفاء ليه يا جماعه؟ ده اصلا في امور اذا كانت موجوده بيقترن بالفاء في جواب الشرط دي مفيش حاجه. فالعلماء قدروا انه قد اي فقد صدقت والجمله جواب الشرط المقترن بقد يقترن بالفاء يعني قد في الجواب من المسوغات مجيء الفاء. طب الفاء نفسها نقول تربط الجواب بالشرط رابطه الجواب بالشرط او نقول وقع في جواب الشرط. فصدقت هي وهو من الكاذبين دي كلام لو عاطفه هو مبتدا من الكاذبين دي شبه الجمله الخاصه. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وما صدقين زي الأعداء بالظبط. فيش كلام جديد. وإن كان قميصه زي إن كان قميص قد من دبر زي قد من من كبر فكذبت زي في العرب فصدق وهو من أصحاب صدقين زي وهو من بس الألفاظ النهاية الخلافات لكن العرب واحد. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. أنت عارف يعجبني الشيخ زكريا أوي الضبعة تاخد خمس صفحات محاضرة تاخد صفحة ومنجيش ثلاثة أربعة محاضرة كمان صفحة كمان الكتاب بإذن الله أحيانا لا لابد أن ينتهي ويراجع. دلع أنا بحبش الدلع. أن مكلف بشرح الكتاب وأنتم مكلفون بالفهم. إنما ناخد نص الكتاب ونص اسمنا لا مفيش اسم هنا اسم على إيه؟ أو مثلا درسنا الكتاب عرب يوسف ولغته؟ وراجعناه كمان. مش درسنا بس. فمعلش يعني الكلام الجديد نقوله والقديم بنتأكد اللي فات. لما فلما الفاء استئنافية. فإيه لما دي؟ إيه؟ أداة شرط غير جزيرة. أداة شرط غير جزيرة. يعني عندك عاوزين جملتين، جملة شرط وجملة بالجواب. فده هي ظرف لما ظرفية. يبقى الجملة اللي ورا منها تبقى في محل جر مضاف إليه. عشان هي ظرف. طب والجملة الجواب ملهاش محل يا أخي. جملتين هنا. الجملة الشرط في محل جر لأنها مضاف إليه. وجواب الشرط غير الجازم لا محل لها. اقترنت بالفاء أم لا؟ لا لا تبلاد تجيبين الغاز ولا ولا غاز ولا حاجة. مز فلما رأى قميصه كلام تام ايه اللي قد من دوله ايه اللي حصل لما شاف القميص قد من دوله قال انه من كيد كل. يبقى الجملة رأى قميصه قد من دوله بجملة الشر فهي في محل جر ليه مضاف اليه وفين المضاف لم تشوف ايه لما لا اداة شرط غير جملة ما هو غلط ظرف تضمن معنى الايه؟ الشرط. قول على كده. ظرف تضمن معنى الشرط. طب جملة قال انه من كيدكم دي جواب الشرط. طب جواب شرط والشرط اصلا مش جازم. ملهاش محل. يبقى جواب الشرط غير الجازم. لا محل لها سواء اقتنر بالفاء او لم ايه؟ او لم تقتنر. تعال فصل بقى. رأى قميصه ايه وقف على باب مبنى الفاء فعل مرتجع قميصه مفعول به الهاء مضاف اليه قد مبني للمجهول هون ونقل الفعل مستتر من دبر جر ومجرور قال فعل الماض فعل مستتر وانه من كيدكم معقول القول انه من كيدكم ان واسمه ايه خبر ان كيدكم عظيم ان واسمه وخبر مش منصوب مبني مبنى الفتح المقدر المقدر اسمه مرفوع ده قال تضرب ازاي طيب يا شيخ مثلا كده يقول لك هو كده النساء اعظم ولا كده الشيطان؟ لا بقى الشيطان ده النساء جزء من كده الشيطان ده بجوار كيد ربنا لا لا لا دي غلط 100% لكن اللي استنبطوها حتى بنشوفها وقت انت كنت اقدمين على الناس كان الشيخ شرع الله يرحمه قال نفس الكلام هو نقل عن زوره تمام مش هو المستنبط يعني بيقول لك حطوا دي جنب بعض ان كايدة الشيطان ضعيفة وان كايدة كل ايه؟ قال لك قال لك يبقى كيد ان هم عظيم يعني مش كده كايدة الشيطان ضعيف بجوار كايدة الله هيعمل ايه؟ حبيب ينكر والله يفسد يفسد ما يبدله مش هيعمل ايه تخبطه؟ ده علم لازم تخليها ينفرد ولا ادراك لما كانش نساء عظيم بجوار قيد الرجال يعني ايه اعظم قيد الرجال او المراه المراه ايهما اعظم مكرا الشيطان عن الله الله لكن ما تقولش دي اصل دي فيها سياق ودي فيها ايه؟ سياق ثاني فما ينفعش تربط السياقين ببعض طيب اخر انا عشان ربنا يخلص لزاما علي ان اقول هي ربع الربع ربع جزء ولا ربع حزب يا جماعه ربع جزء ولا ربع حزب هتأهدك بقى ربع حزب مش ربع جزء، يعني الحزب هو الأربع خربع، إنما في الجزء نسميه سمن، سمن هو سمن جزء مش ربع جزء. يوسف منادى بحرف الياء المحذوف مبنى الضاد، أعرض عن هذا، فعل أمر وفعل مستتر وجر ومجرور. لا حرف عاد اختغفري، فعل أمر مبنى حذف النون، ياء المخاطبة فاعل جنب جر ومجرور. إنك كنت من الخاطئين، إنك إن ومين؟ اسمه كنت من الخاطئين دي جملة خبر إن، لكن كنت كان اسمه من الخاطئين شبه جملة خبر كان، وكان اسمها خبر خبر إن. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا طبعا مش نهاية، ما انت قال هي مش نهاية، هي مش نهاية، لا ليست نهاية، لا ما هو خبري في اللفظ انشاء المعنى، يعني هو في اللفظ خبر لكن المعنى مطلوب، مطلوب ألا ألا يشتكوا. وبعدين في عندنا اسلوب انشائي واسلوب خبري، دول اسلوبين، وفي انشائي في اللفظ خبري في المعنى، وفي انشائي في المعنى خبري في اللفظ، اربع اساليب. والمطلقات يتربصن، ده خبر ولا انشاء؟ خبر، لكن المطلوب يتربص كده، يعني هو اللفظ خبر لكن المعنى امر. الانشاء ثمن الطلب، طلب ثمن انواع خدناها انت في البلاغه في الفقره الرابعه. في عندنا امر ونهي واستفهام وعرض وتحضير وتمنى ورجاء كتير. الله سبحانه وتعالى اعلى واعلم.